بسم الله الرحمن الرحيم. عامل شخصية. نعم كم الكاميرا دي؟ 3 ونص. مش من هنا. وكان ربك قديرا. كم جيجا؟ 60. عليك يا مولانا. عليك يا رب. عليك يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب. وكان ربك قديرا. نعم. سبحانه وتعالى. افتح عليك يا شيخ سيد. ويعبدون من عليك يا سيدنا. وكان الكافر على ربه ظهيرا. لا ما استعنى شيء. يا موفق يا رب. Oh, افتح عليك من الاخر خالص خالص يفتح عليك يا رب. يا مستوية مستوية مستوية مستوية افتح عليك يا مش سيء. الرحمن فاسأل به خبيرا. الله الله الله. وإذا النبي صل على حضره النبي تبارك الذي جعل السماء بروجا. نعم نعم نعم نعم. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. عليك يا رب. وهو الذي جعل الليل والنهار خليفة لمن أراد أن يذكر. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. سيدنا عاوز حاجة. مية سخنة ما جبتش. عاوز حاجة يقول مية سخنة. هو يقول. لا ما هو يقول. وعباد عليك. الله ينور عليك يا ابني وخليك يا رب. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Yeah. عليك عليك جميل والله. الله الله عليك يا عم الحاج سيد. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. والذين يبيتون لربهم سجدا سيد. عاوز ميه المهدي. ميه جنبك يا سيد. يا رب يا رب. وكان بين ذلك قوانا. نعم نعم. Oh. اوعى اوعى خلي الغالي ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. نعم نعم يا سيدي. ولا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. حقا حقا يا سيدي. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. نعم نعم يا رب. نعم إلا من تاب وآمن. سيد عليك. الله اكبر عليهم. الله الله الله الله عليك يا رب. افتح عليك الله اكبر عليهم. تعدي والنبي يا رب. حد سيد يا رب. وكان الله يا عم الحاج. يا عم الحاج بركة أستاذ. ده انت يعني عندنا كلها أفراد. أنا عندكم جميعا. براح. وكان الله قدير رحيما. عليك يا عم الحاج سيد. ربنا يحفظك يا رب. ربنا يحفظك يا رب. عليك يا عم الحاج. الله يحول عليك يا عم الحاج. ايوه بس انت عم تحول. وكان الله رحيما. افتح عليك يا عم الحاج سيد. النبي الجماعه طمعانين في الجواب كده. يحفظك ربنا. حاضر. كرسي. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله عليك. والذين لا يشهدون الزور. معلش يا معلش يا فرح يا سيدنا. فرح. والذين لا يشهدون والذين لا يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كراما. الله عليك. والذين إذا ذكروا بآيات والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا والذين يقولون ربنا نعم فيها شغل عليك يا مولانا وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون حتى خلدينا فيها ايوه فصل حلو انا فصل ويلقون فيها تحيه وسلام نعم اولى ويلقون فيها عليك يا رب. الله الله الله. ايوه كده جميل يا سيدنا. ايوه كده يا عم. عليك خالدين بيك يا حسنا مستقرا ومقاما. انا قاعد بلعبه. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا أيها السادة الحضور استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة من قارئ كريم. قارئ تلاوته ملأت آفاق العالم أجمع. استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أيها السادة الحضور، مرة ثانية أو ثالثة أتقدم بخالص التهنئة لفضيلة الشيخ علي شميس على بدء قراءاته على الهواء بإذاعة القرآن الكريم، كما أتقدم بخالص التهنئة لفضيلته على هذا العرس المبارك، وأدعو الله العلي الكريم أن يكون في سعادة دائمة. وأصلي وأسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الله أوحى إليه سورة اقتربت فالشمس ردت له من بعد ما غربت والوحش ناجاه والأشجار قد ذهبت له تحط الثرى لما له طلبت. أيها السادة الحضور، معنا جمع كبير من القراء الإذاعيين وغير الإذاعيين، وقد حضر الآن فضيلة القارئ الشيخ محمود أحمد الخشت، محمود محمد الخشت، ومعنا أيضا فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي. أستمع إياكم إلى هذه التلاوة المباركة لفضيلته.